محتاج اهدؤ شوية وافصل من الليلة دي مع نفسي على انفراد. النفسية محتاجة شوية ليا وانسى واغمض عينيا انسان انا مش جبان. مش مليانين أمراض.